بسم الله من فضل وحدوه يا حلاوة حلو تشتغل نعم يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. المرة الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ينفخ في الصور عليك. اللهم صل على النبي. يا سلام. جاوب ده كفاية مولانا. تحيل وخلاص. ايه عليك. عزيزي تمتع يا شيخ. عليك. وكل من أتاه مولاك. النبي عسل يا حبيبي طيب عليك. وترى الجبال تحسبها الله الله الله الله كمان والنبي وترى الجبال تحسبها كده مفيش كلام النبي الله الله الله الله الله نعمل اداء والله القرآن كل نور في نور والله السلام اي والنبي حبايبي كده على الكون صنع الله كماني صنع الله الذي عجوز النبي عجوز واحد وكفيه شخال مئة مرة قرآن طعم لذيذ الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا رب يا حلاوة منع قلنا صنعتك يا رب صلى الله الذي أكبر كل شيء وتعالى تلتا يا شيخ محمود ريكسة عليك يا رب زيدك يا رب ومن جاء سلم يا رب سلم. صلى على النبي وحدوه الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. إنما الله الله يفتح عليك. يا سلام يا فنان. الله محمود. لا اله الا الله. على اعلى مستوى والله ربنا يزيدك يا رب. الله لا تعاليك دينا هذا ما بدات دينا والله اللي احنا شفناك النهارده يا راجل محمود. الله وقول كبير كبير يا جماعة هو يجيب اللي Yeah. عليك. قال اللي عارف ده. بسم الله الرحمن يا رب. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. عليك. يحيي ويميت. سبحانه وتعالى. سبحانك يا رب. الله الله الله. وهو على كل شيء قدير. الله تعالى. الله ليس عليك. سجل يا باص. سجل يا الله الله الله. هو تعالى. كده يا غالي يا ابن الغالي. هو حدود. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يا سلام يا سلام يا سلام يا حلاوة على الجواهر. ايه جعلي يصح حالك محمد عمر افضل عن جدا. وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. سبحانك يا رب. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض. تعالى ليس عليك. اللهم صل على النبي. يا سلام يا رب يزيدك يا رب. يخلق ما يلج في الأرض يا سلام يا رب زيدك يا رب. انما تفضل حاجة عليك يا محمود. الله يفتح عليك. الله يزيدك يا رب. يا سلام امكانيات عالية جدا. ليس عليك ليس عليك يا رب. يعلم ما يلج في الأرض وما يا شيخ محمود. الله الله الله الله الله صل على النبي. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها يا شيخ محمود. ربنا يفتح عليك يا رب. اللهم صل على النبي. الله بما تعملون ليس عليك. والله بما يا سلام. يولد الليل في التي طلع من الجنة يولد الليل عليك. انت معيشنا في الجنة. الله يطلع عليك. الله. كمان يا شيخ محمود. كمان الله يطلع عليك. الله يطلع عليك. الله. الناس مبسوطة. الجنة حلوة. له السماوات والأرض. شايف الألماظ. وإلى الله ترجع الأمور يا حبيبي. وإلى الله ترجع الأمور يا حبيبي. يولد الليل في وإلى الله ترجع الأمور تجديد. والله يا ابني الله يزيدك يا رب. الله يا غالي يا ابني. Thank you.